قال وذهب المحقق النائي رحمه الله الى التفرقة بين المعاني الاسمية والمعاني الحرفية، لان الاولى اخبارية والثانية ايجادية. بالامس بينا لكم بان الكلمة في الاصول تنقسم الى قسمين، الى اسم والى حرف. اما الاسم فهي الكلمات البسيطة اولا، ومواد الافعال ثانيا. هذه كلها داخلة تحت ماذا؟ تحت الاسماء. واما الحروف فهي اولا الهيئات، هيئات الافعال، ثم هيئات الجمل التامة والناقصة، ثم معاني الحروف. إذن الكلمة إما اسم وإما حرف. أما الاسم فهي الكلمات البسيطة ومواد الأفعال، وأما الحرف فهي معاني الحروف وهيئات الأفعال وهيئات الجمل الناقصة والتامة. ومن الآن يأتي هذا السؤال، وهو أنه ما هو الفرق بين الاسم والمعنى؟ يعني نحن عندما نقول أن الكلمة إما اسم وإما حرف، ما هو الفرق بين الاسم وبين الحرف؟ هناك نظريات متعددة للجواب عن الفرق بين الاسم والحرف. قبل الدخول في بيان بعض هذه الأجوبة، وهو الجواب المنقول عن المحقق النائي رحمة الله تعالى عليه، وهو أستاذ الفقهاء المعاصرين، قبل أن ننقل ذلك الجواب لابد أن نبين مقدمة. هذه المقدمة إذا يتذكر الإخوة، نحن قلنا يوجد عندنا وضع ويوجد عندنا مدلول تصديقي أول، ويوجد عندنا مدلول تصديقي ثاني. قلنا أن الوضع ماذا ينتج لنا؟ ينتج لنا دلالة تصورية. ينتج لنا أكثر من ذلك بناء على نظرية الاعتبار، نحن بناء على نظرية التعرض، ماذا؟ ينتج لنا دلالة تصديقية كما أشرنا، ولكن بناء على نظرية الاعتبار للمشهور أو على نظرية السيد الشهيد وهي القرن الأكيد، الوضع لا ينتج لنا إلا دلالة تصورية. يعني أن الوضع ينتج لنا أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى. كل من ذكر هذا اللفظ فذكر هذا اللفظ يكون سببا لتصور ذلك المعنى. خذ الآن جنابك العالم بالوضع أردت أن تستعمل هذا اللفظ في هذا المعنى. هذا الاستعمال نسميه دلالة تصديقية أولى أو إرادة استعمالية. إذن الإرادة الاستعمالية متأخرة عن الوضع لو مو متأخرة عن الوضع؟ متأخرة. يعني إذا لم يكن اللفظ موضوعا لمعناه فلا يمكن أن تتحقق ماذا؟ إرادة الاستعمالية. شنو معنى إرادة استعمالية؟ يعني أنك تستعمل هذا اللفظ لإفادة ذلك المعنى الذي وضع له ذلك اللفظ. والإرادة الجدية هي الدلالة التصديقية الثانية. خب، إذا اتضحت هذه المقدمة وهي أنه يوجد عندنا وضع، ويوجد عندنا استعمال، إرادة استعمالية، ويوجد عندنا إرادة جدية. المنقول عن تقريرات بحث المحقق النائي هو أنه أن المحقق النائي ميز بين الاسم وبين الحرف بهذا الشكل. التفتوا جيدا، قال أن الاسم في مقام الاستعمال له معنى أثنى سباق من الاستعمال. يعني شنو؟ يعني انت قبل ان تستعمل هذا اللفظ الذي هو اسم في معنى ماذا؟ له معنى قبل الاستعمال. اما الحرف يقول ليس له معنى الا في مرحلة الاستعمال، اما قبل الاستعمال فلا معنى له. لماذا لا معنى له؟ التفتوا جيدا، لاننا ذكرنا ان المعنى الحرفي هو ربط الكلام، وقبل الكلام لا يوجد ربط. اذا لا معنى ليقول ماذا له معنى قبل الاستعمال. واضح الفرق بين الاسم والمعنى والحرف؟ ان الاسم له معنى في رتبة سابقة عن الكلام والاستعمال، بخلاف الحرف فانه لا معنى له في رتبة سابقة عن الكلام والاستعمال. لعد معناه ان يظهر يظهر من خلال نفس الاستعمال، لان المعنى الحرفي يوجد ربط بين الكلام. اذا ماكو كلام لا معنى لتحقق المعنى الحرفي. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول هذا المعنى نقله المقررون الذين قرروا بحث المرزا النائلي، نقلوا هذا الفرق بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي عن الشيخ النائلي عن المرزا النائلي، ولكنه هذا الكلام غير تام. لماذا غير تام؟ التفتوا جيدا، لماذا غير تام؟ يقول في النتيجة المعنى الحرفي ايضا له معنى قبل الاستعمال، والا اذا لم يكن للمعنى الحرفي معنى قبل الاستعمال، انت لماذا استعملت هذا الحرف ولم تستعمل هذا الحرف؟ هذا معناه ان هذا الحرف قبل ان تستعمله له ماذا؟ كان له معنى قبل الاستعمال، وانت لماذا بدل ان تقول من لم تقل الى؟ لماذا بدل ان تقول الى لم تقل على؟ لماذا؟ لانه في ذلك توجد معاني ماذا؟ لهذه الحروف. وان اذا لم تكن هناك معاني لهذه الحروف انت لا يمكنك ان توجد معانيها من خلال الاستعمال. اذا لا فرق بين الاسم وبين الحرف من هذه الجهة. فكما ان الاسم له معنى قبل الاستعمال، الحرف ايضا له معنى قبل الاستعمال. اذا لا يمكننا ان نميز بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي من خلال هذا الكلام، وهو ان المعنى الاسمي اخباري. يعني ماذا؟ يعني انه في مرحلة الاستعمال انت تخطر المعاني السابقة عليه. هذا معنى الاخبار، انت في مرحلة الاستعمال تخطر معناه السابق في الكلام، وان المعنى الحرفي ماذا؟ ايجادي، يعني يوجد ماذا؟ في مرحلة الكلام، لا انه له معنى قبل مرحلة الكلام والاستعمال. لماذا لا يمكن التفريق بينهما؟ يقول لان المعنى الحرفي ايضا بناء على هذا المعنى ايضا اخطائي وليس ايجادي، لان المعنى الحرفي ايضا لابد ان تتصور المعنى حتى تستعمل هذا الحرف في هذه الجملة او لا تستعمل هذا الحرف في هذه الجملة. وقد ذهب المحقق النائيني رحمه الله الى التفرقة بين المعاني الاسمية والمعاني الحرفية. بماذا؟ بان المعاني الاسمية اخبارية والمعاني الحرفية ماذا؟ ايجادية. والمستفاد من ظاهر كلمات مقرر بحثه، يقول ظاهر كلمات الذين قرروا بحثه، طبعا الذين قرروا بحثه هم اثنان، واحد الشيخ محمد علي الخراساني صاحب فوائد الاصول، والاخر السيد الخوري صاحب اجود التقريرات. يعني المرزا النائلي مدرس دورتين لعلم الاصول، الدوره الاولى قررها الشيخ الخراساني مسمات بفوائد الاصول، والدوره الثانيه وهي الاخيره قررها وكتبها السيد الخوري وهي مسمات باجود التقريرات. قال والمستفاد من ظاهر كلمات مقرري بحثه أن مراده يعني مراد المرزا بكون المعنى الاسمي إخباريا. ما هو المراد؟ بيان المراد أن الاسم يدل على معنى ثابت في ذهن المتكلم في المرتبة السابقة على الكلام والاستعمال، بخلاف المعنى الحرفي فإنه ليس له معنى ثابت في ذهن المتكلم قبل مرحلة الكلام والاستعمال. وليس دور الاسم إلا التعبير والكاشفية عن ذلك المعنى الثابت في ذهن المتكلم قبل الاستعمال. وأما ومراده بكون المعنى الحرفي إيجاديا هو ماذا؟ أن الحرف أداة للربط بين مفردات الكلام. إذا معناه متى يوجد؟ يوجد بنفس الاستعمال والكلام، لأنه له معنى ثابت في ذهن المتكلم قبل الاستعمال والكلام. أن الحرف أداة للربط بين مفردات الكلام، إذا فمدلوله هو نفس الربط الواقع في مرحلة الكلام والاستعمال بين مفردات ذلك الكلام، ولا يعبر الحرف عن معنى أسبق رتبة من هذه المرحلة التي هي مرحلة الاستعمال والكلام. ومن هنا يكون الحرف موجدا لمعناه، لأن معناه أي معنى الحرف ليس إلا الربط الكلامي الذي يحصل به أي بنفس الكلام. وهذا المعنى من الإيجادية للحرف واضح البطلان. لماذا؟ لأنه بلا إشكال ولا شبهة أنه بناء على هذا فالحروف معانيها ماذا؟ أيضا إخطارية وليست إيجادية، يعني لها معنى قبل الاستعمال. وهذا المعنى من الإيجادية للحرف واضح البطلان. لماذا؟ لأن الحرف وإن كان يوجد الربط في مرحلة الكلام، ولكنه إنما يوجد ذلك أي الربط بسبب دلالته على معنى. وإلا لماذا أنت استعملت هذا الحرف وهذه الكلمة ولم تستعمل حرف الآخر؟ هذا معناه أنه هذا الحرف كان له معنى أسبق رتبة من الكلام، فلهذا استعملت هذا الحرف هنا ولم تستعمل حرف الآخر. لذلك ولا يمكن أن يحرف، ولكنه له معنى أو ليس له معنى؟ له معنى؟ نعم، لا يمكنك أن تلحظه إلا من خلال النسبة، ولكن له معنى أو ليس له معنى؟ معنى اسمي. أحسنتم. إذن أنتم من هنا لابد أن نميز جيدا بين الإخطارية والإيجادية بنحو آخر، اللي سيد الشهيد يقول إن شاء الله في الحلقة الثالثة نبينه لكم. يقول إلحاد المعنى من الإخطارية والإيجادية، المعنى الحرفيها نصف الإخطارية. لماذا؟ لأنه في النتيجة كان لها معنى استعملته، أنت عندما استعملت حرف من هنا كان لها معنى ولم يكن لها معنى. إذا لعبت الروح بالإستعادة على الاستعمال كان لها معنى، فصارت إخطارية لها. لكن المراد أن الحرف إيجادي وليس بإخطاري، يقول له معنى أعمق. ولعله هو مراد شيخ المحققين مراد المرزا النائيني، يقول في التقريرات الصدر، يقول له معنى اعمق مما ذكره مقرر بحثه. ولعله هو مراد شيخ المحققين عندما قال ان الحروف معانيها ايجاديه لا اخباريه. وان تبينوا يقول ان شاء الله في الحلقه الثالثه نبين لكم معنى ان الحرف ايجادي وليس باخباري. قال ولكنه انما يوجد ذلك بسبب دلالته على معنى، اي على الجانب النسبي والربطي في الصورة الذهنية. وبعبارة اخرى السيد الشهيد يقول شوفوا هذه الصورة الذهنية فيها معاني اسمية وفيها ماذا؟ معاني حرفية. كما ان المعاني الاسمية لا بد ان تكون لها صورة لها معنى قبل الاستعمال، المعاني الحرفية لا بد ان يكون لها ماذا؟ معنى قبل الاستعمال، لان هذه الجملة هي متكونة من المعنى الحرفي والمعنى الاسمي. خب انت اذا لم تكن لك معنى اسبق رتبة من الكلام للمعنى الحرفي فلا تستطيع ان تشكل الجملة. إذا أن المعنى الحرفي داخل في الصورة الذهنية على حد دخول المعنى الاسمي في الصورة الذهنية. فكما أن المعنى الاسمي لا بد أن يكون له صورة في ذهن المتكلم قبل الاستعمال والكلام، المعنى الحرفي أيضا لا بد أن يكون له صورة في ذهنه قبل الاستعمال والكلام. قال أي على الجانب النسبي والربطي في الصورة الذهنية، ونسبته الضمير يعود على الحرف، ونسبة الحرف إلى الربط القائم في الصورة الذهنية على حد ربط الاسم. كيف أن الاسم يدخل في الصورة الذهنية فلا بد أن يكون له معنى أسبق من الاستعمال، كذلك الحرف يدخل في الصورة الذهنية فلا بد أن يكون له معنى أسبق من رتبة الاستعمال على حد ربط الاسم بالمعاني الاسمية الداخلة في تلك الصورة. إذا لا يمكن أن يفرق بين المعنى الحرفي وبين المعنى الاسمي بهذا الذي ذكره بعض مقرري بحثه، فلا تصح التفرقة بين المعنى الاسمية والحرفية بالاخطارية والايجادية بهذا المعنى الذي ذكرناه. نعم هناك معنى اخر دقيق ولطيف لايجادية المعاني الحرفية تتميز بها المعاني الحرفية عن المعاني الاسمية، تأتي الاشارة الى ذلك المعنى الاخر الدقيق في الحلقة الثالثة ان شاء الله تعالى في الجزء الاول. مما تقدم يتضح لنا ان الكلمة اما اسم واما فعل، ولكن نحن نجد ان الكلمة اما اسم واما حرف، ولكن نحن نجد ان جملة من الحروف بل اكثر الحروف لها معاني اسمية ايضا. انت تقول من تفيد ماذا؟ الابتداء، الابتداء معنى الاسم لحرف. على تفيد الاستعلاء، اسمي ام حرفي؟ اسمي. وهكذا باقي حروف الجر. وهنا يأتي هذا السؤال، وهو قولنا من تفيد الابتداء، يعني اكو ترادف بين من وابتداء لو اكو ترادف؟ يقول السيد الشهيد هنا لا يوجد ترادف بين من والابتداء، والشاهد على ذلك انك لا تستطيع ان ترفع كلمة من الجملة وتضعها بدل ماذا؟ كلمة ابتداء. اما لو كانت مرادفة فتستطيع، انت اذا قلت الانسان بشر تستطيع ان ترفع بشر وتضع مكانه الانسان انسان، لو لا تستطيع. نعم لماذا؟ لان البشر والانسان هذا مترادفان، ولكن من وابتداء مترادفان او مترادفين؟ لا مو مترادفان، ولو كانا مترادفين لصح تبديل احدهما بالاخر. وبعبارة ثانية طبعا يقول هذا المعنى ليس فقط في المعاني الحرفية التي هي في من على، نحن نجد في هيئات الجمل ايضا كذلك. نحن قلنا هيئات الجملة معنى حرفي ومو معنى حرفي. نعم يمكن ان نوجد لها معنى اسمي او لا. نعم تقول زيد عايمون، هذه فيها هيئة لو ما فيها هيئة؟ نعم هيئة. الآن أريد أن أخبر عن هذه الهيئة، أقول هذا الذي قال زيد عالم أخبر عن علم زيد. هذه الآن الهيئة بينتها ماذا؟ بمعنى الاسمي، الإخبار عن علم زيد. سؤال، هل يوجد ترادف بين هيئة زيد عالم وبين قولنا الإخبار عن علم زيد أو لا يوجد ترادف؟ لا يوجد ترادف ايضا. لماذا؟ لانك لا تستطيع ان تستبدل هذه الجملة بهذه الجملة. لماذا لا نستطيع؟ نقول ان قولنا زيد عالم جملة تامة يصح السكوت عليها، ولكن الاخبار عن علم زيد جملة تامة يصح السكوت عليها ناقض. الاخبار عن علم زيد وماذا؟ اخبار عن علم زيد ماذا؟ اذا الهيئات ايضا لها يمكن التعبير عنها في العقل بالمعاني الاسمية، ولكن تلك المعاني الاسمية ليست مرادفة للهيئة، كما ان الانتهاء ليس مرادفا لمين؟ مين؟ التباين القائم بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي، فانه من المعنى الحرفي والانتهاء ماذا؟ معنى الاسم ويوجد فرق بين المعنى الاسمي ومعنى الحركة ولا يوجد. نعم يوجد، لأن المعنى الاسمي يمكن تصوره مستقلا والمعنى الحرفي لا يمكن تصوره مستقلا. قال كل حرف نجد تعبيرا اسميا موازيا له، شوفوا مو مرادفا له، يعني يؤدي نفس ذلك المعنى ولكنه مع تباينها المعنى الاسمي مع المعنى الحرفي. كل حرف نجد تعبيرا اسميا موازيا له فإلى يوازيها في الاسماء انتهاء، ومن يوازيها ابتداء، وفي توازيها ظرفية، وهكذا. وعلى الرغم من الموازاة بينهما فإن الحرف والاسم الموازي له ليسا مترادفين. بأي دليل؟ قال بدليل أنه لا يمكن استبدال أحدهما في موضع الآخر، كما هو الشأن أنه يمكن استبدال أحدهما في موضع الآخر كما هو الشأن في المترادفين عادة. خب لماذا لا يمكن؟ يقول باعتبار أن الانتهاء معنى اسمي، ومن ماذا؟ معنى حرفي، فلا يمكن أن يكون أحدهما ماذا؟ يستبدل به الآخر. والسبب في ذلك يعود إلى أن الحرف يدل على النسبة والاسم يدل على مفهوم اسمي يوازي تلك النسبة ويلازم تلك النسبة، ومن هنا لم يكن بالإمكان أن يفصل مدلول إلى عن طرفي وينحب مستقلا، لأن المعنى الحرفي قائم بالطرفين ولا يمكن أن ينحب بلا طرفين. نعم اذا لحقته بطرفين بعد مو بلا طرفين، بعد مو معنى حرفي، بعد معنى اطلاقا. هل نستطيع ان نلحق المعنى الحرفي بلا طرفين؟ لا يمكن. اما اذا قلت انه لحقناه وقلنا يفيد الانتهاء، اقول هذا الانتهاء بعد معنى الاسم مو معنى الحرفي هذا. واذا لو كان الحرفي معنى كان معنى الحرفي لا يمكن لحقه من غير طرفين. قال ومن هنا لم يكن بالإمكان أن يحفظ مدلول إلى عن طرفيه وينحظ مستقلا، ولو يوحظ مستقلا صار معنى اسميا ليس معنى حرفيا، لأن النسبة لا تنفصل عن طرفيها، بينما بالإمكان أن ننحظ كلمة الانتهاء بمفردها ونتصور معناها لأنها معنى اسمي. ونفس الشيء نجده في هيئات الجمل مع أسماء موازية لتلك الجمل، فقولك زيد عالمون لها هيئة، ما هي هذه الهيئة؟ ما هي؟ هي هيئة المبتدأ والخبر. خب تستطيع أن تعبر عن هذه الهيئة التي هي معنى الحرفي بمعنى الاسمي؟ قال نعم، إخبار بعلم زيد، هذا هو المعنى الاسمي لذلك لتلك الهيئة التي هي معنى حرفي. فالإخبار بعلم زيد تعبير اسمي عن مدلول هيئتي زيد عالم، ولكن هذا التعبير الاسمي، هذا المعنى الاسمي يرادف ذلك المعنى الحرفي للهيئة او لا يرادف؟ قال لا يرادف، الا انه لا يرادفه. لماذا؟ لوضوح انك لو نطقت بهذا التعبير الاسمي لكنت قد قلت جملة ناقصة لا يصح السكوت عليها، كما سيأتي ان شاء الله في الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة، بينما زيد عالم جملة تامة يصح السكوت عليها. وبعبارة اخرى نحن عندما نحول هذا المعنى الحرفي وهو هيئة الجملة التامة الى معنى اسمي نجد ان النسبة تكون نسبة ناقصة، ولكن عندما كانت الهيئة موجودة في حقيقتها تكون ماذا؟ نسبة تامة. تنوع المدلول التصديقي. الإخوة إذا تذكرون نحن قلنا فيما سبق بناء على نظرية الاعتبار ونظرية الأستاذ الشهيد محصول عملية الوضع ماذا؟ دلالة تصورية أم دلالة تصديقية؟ دلالة تصورية. الدلالة التصديقية من أين نستفيدها؟ قلنا نستفيدها من حال المتكلم. ومن هنا قلنا أن الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية دلالتان سياقيتان حاليتان ليستا مستفادتين من اللفظ. فلهذا جنابك لو سمعت زيد عالم من اصطكاك حجرين فقط ينتقل ذهنك الى ماذا؟ الى معنى زيد والى معنى عالم، لا الى اخبار هذه المعاني في الذهن ولا الى ارادة الاخبار من قول المتكلم زيد عالم. لان الدلالة التصديقية الاولى قلنا هي ماذا؟ هي اخبار المعنى في الذهن. الدلالة التصديقية الثانية ماذا؟ هي الاخبار بثبوت المحمول للموضوع. فانت لو سمعت هذه الجملة من اصطكاك حجرين يتبادر فقط ذهنك الى ماذا؟ الى معنى المحمول، معنى الموضوع ومعنى المحمول. اما الاخبار هل يتبادر الى ذهنك؟ لا. الاخبار هل يتبادر الى ذهنك؟ لا. لماذا؟ لان الاخبار الذي هو الاستعمال والاخبار الذي هو المراد الجدي هذا انما هما دلالتان تستفادان من حال المتكلم ولا علاقة لهما بالوضع. ليس محصول الوضع واللفظ بل محصول حال المتكلم. وبعبارة اخرى الدلالة التصورية منشأها اللفظ، ولكن الدلالة التصديقية الاولى والثانية منشأها ماذا؟ حال المتكلم مو منشأها اللفظ. فلهذا انت الدلالة التصديقية الاولى والثانية تصل اليها من خلال استكشاف حال المتكلم، ولكن الدلالة التصورية من اين تصل اليها؟ تصل اليها من خلال علمك باللفظ. العلم بالوضع يكون سببا لحصول الدلالة التصورية، اما العلم بالدلالة التصديقية الاولى والثانية ايضا ناتجة من العلم بالوضع، لا مستكشفة من حال المتكلم ولا علاقة لها ماذا؟ باللفظ والوضع. قال عرفنا فيما سبق ان الالفاظ لها دلالة تصورية. هذه الدلالة التصورية من اين تنشأ؟ قال تنشأ من الواضع ومن اللافظة ولا علاقة لها ماذا؟ بحال المتكلم. ولكن وللألفاظ دلالة تصديقية اعم من الدلالة التصديقية الاولى او الدلالة التصديقية الثانية. من اين تنشأ هذه الدلالة التصديقية الاولى والثانية؟ من اللافظة؟ نقول لا، نستكشفها من حال المتكلم ولا علاقة لها باللفظ. قال ولها دلالة تصديقية تنشأ من السياق، والدلالة التصديقية الأولى تشترك فيها الكلمات البسيطة والجمل الناقصة والجمل التامة. إذا كانت عندنا كلمة بسيطة أو كلمة مركبة، وهذه الكلمة المركبة أو هيئة تركيبية سواء كانت جملة تامة أو جملة ناقصة، هل اللي دائما يشك فيه دلالة تصورية وفيها ماذا؟ دلالة تصديقية أولى. ولكن الدلالة التصديقية الثانية وين موجودة؟ نعم، ولكن إذا ذكر لنا جملة ناقصة هم أكو دلالة تصديقية ثانية لو ما أكو دلالة تصديقية ثانية؟ قال زيد العالم، وهي دلالة تصديقية أكو، دلالة تصورية أكو، دلالة جدية هم أكو. يريد أن يخبر هو الخبر. الإخبار ما هو؟ أن تخبر عن الموضوع بشيء ماذا؟ في المحمول. تقول زيد عالم فتخبر عن زيد ماذا؟ بثبوت العلم له. اما اذا قلت زيد العالم، قلت زيد العالم ماذا؟ اخبار ما كون. والدلالة التصديقية الثانية ماذا هي؟ اخبار. فاذا لم يكن هناك اخبار فلا توجد دلالة تصديقية ثانية. اذا من هنا يتضح ان الدلالة التصديقية الثانية وين موجودة؟ فقط في الجملة التامة، في هيئة الجملة التامة. أما الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى موجودة في الجملة التامة والجملة الناقصة وموجودة في الكلمات البسيطة أيضا. إذا قال المتكلم ماء هم في ذهني يأتي معنى الماء، يعني الدلالة التصورية، هم أفهم ماذا؟ أن المتكلم يريد أن يخطر في ذهني معنى الماء، تمام؟ أما إذا قال الماء البارد دلالة تصورية به، دلالة تصديقية أولى به، لأنه يريد يخطر في ذهني معنى الماء البارد، ولكن إخبارا عن حقيقة به لا يوجد أي أخبار. الماء البارد ماذا؟ يجب شربه؟ يحرم شربه؟ يستحب شربه؟ ماذا؟ فإذا من هنا يتضح لنا أن الدلالة التصورية الأولى والدلالة التصديقية الأولى، أن الدلالة التصورية والتصديقية الأولى مشتركة بين جميع الكلمات، بسيطة ومركبة ومركبة، هيئة تامة وهيئة ناقصة. أما الدلالة التصديقية الثانية فهي مختصة ماذا؟ بالهيئات التامة. والدلالة التصديقية الأولى تشترك فيها الكلمات والجمل الناقصة والجمل التامة، يعني المعنى الاسمي والمعنى الحرفي بكل أقسامه. وأما والدلالة التصديقية الثانية على المراد الجدي هي الموجودة، تختص بها الجمل التامة فقط. وسلخ المدلول التصديقي الأول واحد في جميع الألفاظ، يعني ماذا؟ يعني سواء كانت الجملة تامة أو كانت الجملة ناقصة. أما عندما نقول هذه الجملة طلبية، هذه الجملة إخبارية، هذه الجملة إنشائية، هذا مقصدها ماذا؟ الجملة التامة، لأنها إخبار، والإخبار قد يختلف تارة أن الجملة هيئة الجملة التامة تكون بصدد الإخبار، وأخرى تكون ماذا؟ بصدد الإنشاء، وثالثة تكون بصدد ماذا؟ الاستفهام ونحو ذلك. إذن هذا التنوع عندما نقول الخبرية، الإنشائية، الاستفهامية ونحو ذلك، هذه مقسمها ماذا؟ هيئة الجملة التامة، مو مطلق الجملة أعم من التامة والناقصة. وإلا المدلول التصديقي الأول موجود في جميع الجمل على حد واحد، يعني في الهيئة الناقصة، في الهيئة التامة، الهيئة التامة إخبارية إنشائية، لأنها جميعا معناها إخبار المعنى، وإخبار المعنى لا يفرق بين أن يكون إنشائي وبين أن يكون ماذا؟ إخباري، وبين أن يكون استفهامي، بين أن يكون جملة تامة وبين أن يكون ماذا؟ جملة ناقصة. ولكن ماذا هو الذي يفترق؟ الذي يفترق في الجملة التامة، فإن الجملة التامة إما نقول أن المدلول التصديقي لها ماذا؟ إنشاء، أو المدلول التصديقي ماذا؟ إخبار ونحو ذلك. فلهذا قال وسلخ المدلول التصديقي الأول واحد في جميع الألفاظ، وهو ماذا المدلول التصديقي الأول؟ قال وهو قصد المتكلم إخبار صورة المعنى في ذهن السامع، وهذا لا يفرق بين هيئة الجملة التامة وهيئة الجملة الناقصة، يعني مراد أنه المعنى واحد، سلخ واحد، يعني المعنى واحد في الجمل التامة والجمل الناقصة، والجمل التامة سواء كانت استفهامية، إنشائية، إخبارية، جميعا المدلول التصديقي ماذا فيها؟ واحد، وهو إخبار صورة المعنى في الذهن من خلال الألفاظ. ولكن هذه الجمل التامة نقول هذه إنشائية، هذه إخبارية، هذه تختلف في ماذا؟ في الحكاية، في الإخبار، في المدلول التصديقي الثاني، نقول هذه إخبارية، هذه إنشائية. قال وسلخ المدلول التصديقي الأول واحد في جميع الألفاظ، وهو قصد المتكلم إخبار صورة المعنى في ذهن السامع. وأما سلخ المعنى التصديقي الثاني أي المراد الجدي فيختلف من جملة إلى جملة تامة أخرى. إذا هل يوجد فرق في المدلول التصديقي بين قولنا زيد العالم وزيد العالم؟ ها؟ الذي التصديق لا يوجد، لأنه في الجملة الأولى وهي هيئة الجملة الناقصة يريد أن يخطر في ذهني معنى زيد ومعنى ماذا؟ عالم. في الجملة الثانية زيد عالم بالحظ المدلول التصديقي الأول ماذا؟ أيضا يريد أن يخطر في ذهني معنى زيد ومعنى ماذا؟ عالمون. أما إذا جئنا إلى المدلول التصديقي الثاني يعني إخبار، هذه الجملة خبرية وإنشائية، زيد عالم جملة خبرية، أما قوله صم إنشائية، يعني إنشائية يعني ماذا؟ يعني المدلول التصديق الثاني المدلول الجدي إنشائي، وقولنا زيد عالم يعني المدلول الجدي خبري، أما المدلول التصديقي الأول فلا فرق بين قولنا زيد عالم وبين قولنا ماذا؟ صم، لأنه في صم أيضا المدلول التصديقي الأول ماذا؟ يريد أن يخطر في ذهني معنى الصيام، يخبر بالوجود، هذا المدلول التصديقي الثاني. قال فالجملة الخبرية مثل زيد عالم أو مثل زيد عالم مدلولها الجدي قصد الإخبار والحكاية عن النسبة التامة، هذه النسبة التامة من الثان عليها التي تدل عليها هيئة جملة الجملة التامة. إذا السؤال هنا أسأل من الإخوة، ما اقسموا أن الجملة إما تام إما خبرية إما إنشائية، المقسم ماذا؟ لا، الجملة التامة بلحاظ المدلول التصديقي الثاني يعني المراد الجدي، المراد الجدي في الجملة التامة إما خبري وإما ماذا؟ إنشائي. فلهذا قولك بعت، بعت خبري وإنشائي، ها؟ ها ملي احسنتم، فان كان القاصد المتكلم عن انشاء فجملة انشائية يتحقق بها الايجاد، وان كان قاصدا الاخبار فالجملة ماذا؟ اخبار عن وقوع الفيحة والغرفة السابقة. اذا شوفوا معنى بعته في المدلول التصديقي الاول ما اختلف، لانه في المدلول التصديقي الاول اخبار معنى الفيحة، اما الذي اختلف ماذا؟ المراد الجدي، المراد الجدي اما انشائي واما اخباري، المراد الجدي اما استفهامي واما ليس باستفهامي، لا المدلول التصديقي الاول لا المراد الاستعمالي، المراد الاستعمالي ما في انه خبري انشائي استفهامي ونحو ذلك. قال فالجملة الخبرية مثل زيد عالم مدلولها الجدي قصد الإخبار والحكاية عن النسبة التامة التي تدل عليها هيئة الجملة التامة، والجملة الاستفهامية هل زيد عالم مدلولها الجدي طلب الفهم والإطلاع على وقوع تلك النسبة التامة، وإلا مدلولها الاستعمالي ماذا؟ المدلول التصديقي لا فرق بين زيد عالم وهل زيد عالم، هذا يريد أن يخطر في ذهن المعنى ولا يريد أن يخطر في ذهن المعنى. قال والجملة الطلبية صلي يعني الإنشاء مدلولها الجدي طلب إيقاع النسبة التامة التي تدل عليها هيئة ماذا؟ هيئة جملة صلي، أي طلب وقوع الصلاة من المخاطب. يقول هذا الذي شرحناه لكم وهو أن المدلول التصوري هو محصول عملية الوضع، وأن المدلول التصديقي هو محصول حال المتكلم، هذا علامة سكة الاعتبار، أما علامة سكة التعقد فمحصول الوضع هو هذا دلالة تصديقية ودلالة تصورية، دلالة تصديقية لوجود تعقد من المتكلم، ولكن قصد من القصد لللفظ وللمعنى يعني لإخبار المعنى في الذهن. فلهذا قال ويختلف في ذلك السيد الأستاذ، فإنه بنى كما عرفنا سابقا على أن الوضع عبارة عن التعقد، وفرع على ذلك ماذا؟ وفرع عليه أن الدلالة اللفظية الناشئة من الوضع هي دلالة، ودلالة تصورية مع دلالة التصديقية دلالة تصديقية لا تصورية بحتة. وعلى هذا الأساس السيد الأستاذ ماذا اختار؟ يقول على هذا الأساس اختار أن كل جملة تامة موضوعة بالتحقق لنفس مدلولها التصديقي الجدي مباشرة. إذن الدلالة التصديقية الجدية نستفيدها من حال المتكلم ونستفيدها من الواقع على مسك التعهد من الواقع. قالوا على هذا الأساس اختار أن كل جملة تامة موضوعة بالتعهد لنفس مدلولها التصديقي الجدي مباشرة. ولكن وقد عرفت الحال فأدخل في مبناه وأن المبنى غير تام وغير صحيح للإشكالات التي ذكرناها فيما سبق من أنه يحتاج إلى دقة منطقية والعقل البشري الذي وضعه لا يمكن أن نختلف في وجود هذه الدقة المنطقية. الآن يبقى سؤال آخر وهو ما هو الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة؟ وأنتم درستم في النحو بأن الجملة التامة هي الجملة التي يصح السكوت عليها، الجملة الناقصة هي ماذا؟ هي التي لا يصح السكوت عليها. سؤال، في الجملة التامة توجد نسبة أو لا توجد نسبة؟ في الجملة الناقصة توجد نسبة أو لا توجد نسبة؟ توجد نسبة؟ وهذا سؤال لا هذا قولك مكة المكرمة فيها نسبة ولا ما فيها نسبة؟ نعم فيها. هو السؤال هذا، ما هو الفرق بين النسبة التامة وبين النسبة الناقصة بنحو يؤدي النسبة التامة إلى صحة السكوت والنسبة الناقصة إلى عدم صحة السكوت؟ شو الفرق بين النسبتين مع أن النسبة هي النسبة؟ أنت قد تعبر عنها نسبة تامة ونسبة ناقصة. النسبة هي ماذا؟ هي رفق. هذا الرفق موجود في الجملة التامة ومو موجود؟ نعم موجود. في الجملة الناقصة ومو موجود؟ موجود. لحظة، لماذا إذا كانت النسبة في الجملة التامة تفيد صحة السكوت إذا كانت في الجملة الناقصة لا تفيد صحة السكوت؟ ما الفرق بين النسبتين؟ هنا سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، الحمد لله لأخواتنا مطالعين البحث وهذا وقع مفيد جدا، حتى أن الطالب شيء أنا شو أريد أقول والعلي إلى الشباب يستطيع أن يصحح الشباب من خلال البحث، بل هو يستطيع أن يسأل أيضا. أما إذا ما قرأ البحث قبل ذلك أساسا يأتي مستمعا جيد بعد كل شيء يقدر يسوي. ليش إنه فقط ما هدفه أن يفهم المطلب ما هو؟ تنقل في القضية عن الشيخ صاحب الكفاية رحمة الله تعالى المحقق الأخون صاحب الكفاية كان يوصي تلامذته بأنه اكتب الدرس قبل أن تجول إلى الدرس. بعض التلاميذ اعتروا عليك أنه خشوا اكتب الدرس قبل ما يجي إلى الدرس، أحنا أقول نجي إلى الدرس بعدين نكتب الدرس. قال لا، أنتوا تنظروا تذهبون إلى ذلك البحث اللي أنا أريد أبحثه، تنظرون في المصادر تكتبوه، فعندما تأتون يمي تصححون أخطاءكم اللي فهمتوها. انتم من راجعتوا أبحاثكم فهمتم في المطالب ولعلكم فهمتم بعض المطالب ماذا؟ خطأ. الأستاذ يصحح الخطأ، مو أنه من الأول إلى الآخر أصلا انتقال الذهن مثل البحث أين هو من أوله إلى آخره، تأتي وتريد أن تأخذ من الأستاذ. فلهذا تجدون بأنه إحنا عندما نذكر بعض المطالب الإخوة المطالعين مباشرة يشكلون على اللفظ، لأنه ليس مثل اللفظ، يقولون لا الضعاف الشكل مو المعاد الشكل. هنا توجد نظريتان للتمييز بين النسبة التامة والنسبة الناقصة. نقرأ النظرية الأولى لأنه تقدم مبني على نظرية التعرض، والنظرية الثانية مبنية على نظرية الاعتبار. فسنقرأ فقط المطلب. قال لا شك أن المعنى الموضوع له للجملة التامة يختلف عن المعنى الموضوع له للجملة الناقصة، لأن الأولى ذلك المعنى يصح السكوت عليها في الجملة التامة دون الثانية فإنه لا يصح السكوت عليها. وهذا الاختلاف يوجد تفسيران له. التفسير الأول مبني على نظرية التعهد، والتفسير الثاني مبني على نظرية الاعتبار. أما الأول مبني على المعنى الموضوع نحو ماذا هو المدلول التصديقي مباشرة. وهذا كما اختاره سيد الأستاذ فيما سبق أن الواقع يعطينا دلالة تصديقية بخلاف نظرية الاعتبار فإنها تعطينا دلالة تصورية. قال أن المعنى الموضوع له هو المدلول التصديقي مباشرة كما اختاره سيد الأستاذ تسريعاً فرع هذا المطلب على تفسيره للوضع بالتعقد، حيث قال أن عملية الوضع هي تعقد من المتكلم أن لا يأتي بالنفر إلا إذا عرف المعنى، أو أن يقصد أن يأتي بالنفر كلما قصد المعنى على التدريج الذي ذكرناه فيما سبق الاشتراك والترادف. وحاصله حاصل التفسير الذي ذكره للفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة، قال وحاصله أن الجملة التامة في قولنا المفيد عالمون، هذه ماذا تفيد لنا؟ تفيد بالواضع أنها موضوعة للدلالة التصديقية الثانية. أما المفيد العالم تفيد ماذا؟ تفيد الدلالة التصديقية الأولى. فإذن الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة هو ماذا صار بناء على نظرية التعرف؟ أن الجملة التامة تفيد الإخبار والحكاية يعني المدلول الجدي، والجملة الناقصة ماذا؟ لا تفيد الإخبار فقط هي إخبار المعنى يعني الدلالة التصديقية الأولى. فلهذا إذا تذكروا قبل قليل ماذا قلنا؟ قالوا على هذا الأساس اختار أن كل جملة تامة موضوعة للدلالة التصديقية الثانية. إذا السيد الخوئي كيف يفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة؟ يقول الجملة التامة تفيد الإخبار، والجملة الناقصة ماذا؟ لا تفيد الإخبار يعني فقط تفيد إخبار المعنى. إذا الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة هو الفرق بين الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية. قال وحاصله أن الجملة التامة في قولنا المفيد عالم موضوعة لخط الحكاية والإخبار عن ثبوت المحمول للموضوع، ولكن والجملة الناقصة الوصفية في قولنا المفيد العالم هذه موضوعة لقصد إخبار صورة هذه الحصة يعني لقصد ماذا؟ موضوعة للدلالة التصديقية الأولى. إلا أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول قد علمتم فيما سبق أن مبنى التعهد نظرية التعهد غير تامة، والجواب على ذلك ما تقدم أن المعنى الموضوع له غير المدلول التصديقي. المعنى الموضوع له هو ماذا؟ هو المدلول التصوري بناء على ما حققناه، بل هو المدلول التصوري. إذن والمدلول التصوري للحروف والهيئات والنسبة. إذن في الجملة السامة توجد عندنا نسبة، في الجملة الناقصة ماذا؟ أيضا توجد عندنا نسبة. لماذا؟ أن هذه النسبة يصح السكوت عليها وتلك النسبة لا يصح السكوت عليها، مع أنه كلاهما نسبة كلاهما رابطة. الجواب أن النسبة في الجملة التامة نسبة غير اندماجية يعني موضوع مستقل محمول ماذا مستقل، ورابط بين الموضوع والمحمول المستقل. ولكنه النسبة في الجملة الناقصة ماذا؟ لا يوجد عندنا موضوع مستقل محمول من المستقل، بل أدمجنا المحمول في الموضوع فكأنهما جعلناه ماذا؟ كلمة واحدة. الكلمة الواحدة هذه لها مدلول تصديقي لما لا ما ليس لها مدلول تصديقي. قلنا فيما سبق أن الجملة التامة لها مدلول تصديقي جدي، أما الجملة الناقصة فليس لها مدلول تصديقي جدي. إذا لها دلالة تصديقية أولى فقط، والدلالة التصديقية بعد لا يمكن أن تفيد الإخبار والحكاية. قال فلا بد من افتراض فرق بين نحوين من النسبة، أحدهما يكون مدلولا، النحو الأول يكون مدلولا للجملة التامة، والنحو الآخر يكون مدلولا للجملة الناقصة. يحتاج البحث إلى توضيح أكثر إن شاء الله نبينه غدا، والحمد لله رب العالمين.